الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المتن في باب أسماء الإيمان والدين، شرح قوله: وفي باب أسماء الإيمان والدين، أي أن هؤلاء تنازعوا في أسماء والأحكام، أي أسماء الدين، مثل مسلم وكافر وفاسق، وكذلك في أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. والخوارج والمعتزلة متفقون في اسم الدين مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكافر، إلا أن المعتزلة أحدثوا منزلة بين منزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي اختصوا بها دون غيرهم دون سائر أقوالهم، فقد شاركهم فيها غيرهم. والخوارج والمعتزلة يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص، ومن أتى كبيرة كفر عند الحرورية وصار فاسقا عند المعتزلة في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ولا يعرف في العقل، ولا يعرف في العقل ولا في النطق وجود منزلة بين المنزلتين. نعم، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم، فالعبد إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا. طب كيف يتعامل المعتزلة مع هذه المنزلة بين المنزلتين؟ يعني هذه المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة كيف يتعاملون معها؟ هل يقولون انه في الدنيا في احكام الكفر وفي احكام الايمان هم في الاخره هو خالد في جهنم كما يقول الخوارج، لكن في الدنيا ما حكمه عندهم؟ بإيمان ولا كفر جهنم؟ لا، عندهم في الدنيا يعامل معامله المسلمين، عندهم في الدنيا يعامل معامله المسلم الفاسق، فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. يعني لابد ان تفهم الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج. الخوارج يقولون هو كافر في الدنيا خالد في جهنم في الآخرة. المعتزلة يقولون في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، هو في منزلة بين المنزلتين. نعم، ويسمى فاسقا ويعامل معاملة المسلمين. نعم، قال: أما الحكم، أما الحكم فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم، على حكمهم في الآخرة. فعندهم أن من أتى كبيرة فهو خالد مخلد في النار، لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة. لأن أدلتهم أما واحدة، في الدنيا أدلتهم واحدة، الأدلة العقلية والنقلية عندهم واحدة، هو أنه وردت أدلة كثيرة نقلية تبين، نعم، أن الله عز وجل لا يشفع. قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يأذن في الشفاعة في الكفار. فأخذوا هذه النصوص التي في الكفار وجعلوها في أهل الكبائر، فقالوا: لا تنفعهم الفسق، لا تنفعهم الشفاعة، هم خالدون في جهنم. نعم، وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم، فقالوا: ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية، فإن الإيمان لا يقبل زيادة ولا نقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتسدين والمقربين والظالمين. والمرجئة يقولون: الإيمان مجرد التصديق، طيب، والجهمية عفوا، يقول ما الشبهة التي اتفقوا عليها، وما الأصل الواحد الذي اتفق عليه المرجئة هو وبعض الخوارج؟ الواحد أن الإيمان شيء واحد، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إما يبقى كله وإما يذهب كله. فالمعتزلة والخوارج قالوا: يذهب كله. نعم، المرجئة قالوا: يبقى كله لا ينقصه شيء. نعم، فهم اتفقوا على أصل واحد. قال: فالمرجئة يقولون: فالمرجئة يقولون: الإيمان مجرد تصديق، والجهمية يقولون: مجرد معرفة، والأعمال ليست من الإيمان، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء والمرسلين، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. فالخوارج المعتزلة غلوا، والمرجئة والجهمية جفوا، وهدى الله أهل السنة والجماعة لقول الوسط، وهو كما تقدم أن الإيمان والدين قول وعمل وأنه يزيد وينقص، وأن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. وأما الحكم في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإلا عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. فلا بد له من دخول الجنة. هذا هو القول الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، وعليه السلف الصالح والأئمة. قول الحرورية: هم الخوارج، سموا الحرورية نسبة إلى قرية حروراء بفتح المد، قرية بالعراق قريبة من الكوفة. حتى الآن يسمى هذا المكان بهذا الاسم شو؟ لا أدري هل ما زال هذا الاسم أم لا. اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله عنه خوارج حرورية. وأما المعتزلة فهم أصحاب واسل بن عطاء غزال، اعتزل عن مجلس الحسن البصري وأخذ يقرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. نحن في صفحة له معك يا رينات، في صفحة معك 359. 359 يا أمين. نعم. فقال حسن: قد اعتزل عنا واسل يلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم، وقالوا إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى باسم القدرية، ويرده قوله القدرية مجوس هذه الأمة. انظر المعتزلة، قال المعتزلة هم أصحاب واصل ابن عطاء الغزالي. واصل ابن عطاء هذا هو رأس المعتزلة، وكان تلميذا للحسن البصري، ثم أظهر القول بالمنزلة بين منزلتين، وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، فطرده الحسن من مجلسه فاعتزل عنه وجلس إليه إلى واصل هذا عمرو بن عبيد. فعمرو بن عبيد واصل بن عطاء هم رؤوس المعتزلة في زمن التابعين. طيب، فقال الحسن قد اعتزل عنا واصل، اعتزل عن مجلس الحسن البصري، وأخذ يقرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ويثبت له المنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن اعتزل عنا واصل، فسموا معتزلة. وأيضا يلقبون بالقدرية، لماذا؟ لإسناد ما فعل العباد إلى قدرتهم، يقولون نحن الذين نخلق أفعالنا. وقالوا إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى باسم القدرية، يعني يقولون نحن أهل السنة الذين نقول إن القدر خير وشر من الله أولى أن نسمى باسم القدرية. ويرده قوله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا حديث اختلف فيه، بعضهم حسنه مرفوعا وبعضهم صححه موقوفا على ابن عمر. ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد، لماذا سموا أصحاب العدل؟ لأنهم يدعون أن خلق الله لأفعال العباد ظلم، يكون قد جبرهم على ذلك، تعالى الله عن هذا. ونعم، لقولهم بوجوب الأصلح على الله، من أصول المعتزلة القول بوجوب الأصلح على الله. معنى القول بوجوب الأصلح يعني أليس الأصلح للعباد أن يجعلهم الله كلهم، يجعلهم الله عز وجل كلهم مؤمنين؟ فقالوا نعم، إذن يجب الأصلح على الله، يجب على الله عز وجل أن يفعل الأصلح. إذن ما هو وجوب الأصلح مرة أخرى؟ أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح لكل الناس. ووجدنا في الواقع أن هناك كفار وهناك عصاة، فعلمنا أن الله عز وجل لم يخلق أفعالهم، لأنه لو خلق أفعالهم لكان ظالما، لأنه لم يفعل لهم الأصلح. والقول بوجوب الأصلح على الله من أبطل الأقوال، لأنهم قاسوا الخالق عن المخلوق، قاسوا الخالق على المخلوق، والله عز وجل لا يجب عليه شيء. نعم، وأهل السنة يقولون لا يجب فعل الأصلح على الله في كل واحد بعينه، إنما الأصلح في الجملة في المجموع. يعني مثلا أليس الأصلح على الله أن لا يخلق المرض؟ هكذا يقول المعتزلة، فنقول هذا ليس واجبا على الله، الله عز وجل خلق أكثر الناس أصحاء الأصل والصحة، وخلق بعضهم مرضى، وإن كان هذا في الظاهر ليس أصلح لهم، ولكنه أصلح بالنسبة لمجموع الناس، أن الناس عندما يعرفون المرض يعرفون قدر الصحة. فإذا الله عز وجل لا يجب عليه فعل الأصلح. وهناك مثال مشهور، نعم، أو مناظرة مشهورة بين أبي الحسن الأشعري وبين أبي علي الجبائي. الجبائي كان من رؤوس المعتزلة، والحسن الأشعري كان معتزليا، وسبب تحوله من الأشعرية من المعتزلة إلى مذهب الأشاعرة هو مناظرة كانت بينه وبين أبي علي الجبائي. وأبي علي الجبائي هذا كان زوج أمي أبي الحسن الأشعري. نعم، أراد أبو الحسن أن يرد عليه في مسألة فعل الأفصح هذه، وسأله عن ثلاثة إخوة. قال له أبو الحسن: أرأيت لو كان عندنا ثلاثة إخوة، أمات الله أحدهم صغيرا وعاش الآخران، فاختار أحدهما الإيمان واختار الآخر الكفر، فرفع الله درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة، لأن الصغير إذا مات قبل البلوغ هو في الجنة. طيب، فالصغير كان في درجة أقل في الجنة، والكبير الذي بلغ مؤمنا كان في درجة أعلى لأنه عمل. فقال أخوه الصغير قال: يا رب، لما لم تجعلني أبلغ منزلة أخي؟ فقال الله له: إنه عاش وعمل عملا استحق عليه منزلة أعلى منك. فقال: يا رب، لماذا لم تحييني حتى أعمل مثل عمله فأكون في منزلته؟ فقال الله له: كان الأصلح أن أتوفك صغيرا، لأنني أعلم أنك إن بلغت اخترت الكفر، فالأصلح في حقك أن أميتك صغيرا. فقال الكبير الذي بلغ كافرا: يا رب، لماذا لم تمتني صغيرا حتى لا أدخل النار؟ فماذا سيقول للرب هنا؟ عند المعتزلة: الله لم يفعل له الأصلح. ولا شك أن هذه الأقسام، هذه القصة وإن كانت مفترضة متخيلة، لكن لا شك أنها واقعة في الواقع. فبهت الجبائي ولم يستطع أن يرد على الأشعري. فهمتم هذا الإلزام؟ يعني هذا الإلزام فهمتموه؟ أنهم يقولون يجب فعل الأصلح على الله مرة أخرى. فإذا كان يجب فعل الأصلح على الله، في هذا المثال الذي ذكره أبو الحسن، كان يجب على الله أن يميت هذا البالغ الذي بلغ كافرا، كان واجبا على الله أن يميته صغيرا، ولكنه لم يفعل هذا. نعم، والإماتة والإحياء بدون خلاف بين أهل العلم هي من فعل الله، حتى المعتزلة يقولون هي من فعل الله. طيب، أيضا كما قال ابن القيم، قال في الرد عليه في مفتاح دار السعادة: يلزم القائلين بوجوب الأصلح على الله أن يجيبوا على الله أن يميت كل من علم من الأطفال أنه لو بلغ لكفر، أو أن يشهدوا علمه سبحانه وتعالى بما سيكون. ولذلك قدماء المعتزلة التزموا بهذا، قالوا: الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. نعم، ولا خلاص لهم عن أحد هذين القولين، إما أن يقولوا إن الله لا يعلم، أو يقولوا إنه لم يفعل الأصلح إنما ترك الصغيرة يبلغ كافرا. نعم، هذا واضح جدا هذا. فإذا القول بوجوب الأصلح على الله قول باطل انفرد به المعتزلة. قال: وقولهم بنفي الصفات وبأن كلامه مخلوق محدث وبأنه غير مرئي، أن الله لا يرى في الآخرة، وبأنه غير مرئي في الآخرة، ويجب عليه رعاية الحكمة في أفعاله، يعني يجب فعل الأصلح، يجب، ليس الله أوجب هذا واجب على الله عز وجل، إذا لم يفعل هذا يكون ظالما، ويجب عليه ثواب المطيع والتائب وعقاب صاحب الكبيرة. ثم افترقوا 20 فرقة يكفر بعضهم بعض، يعني المعتزلة افترقوا إلى 20 فرقة يكفر بعضهم بعضا. نعم، نعم. لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الرافضة. نعم، قول الرافضة. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. قول الرافضة من الرفض، وهو الترك. ثم بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن حسين بن أبي طالب تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال معاذ الله وزير جدي، فتركوه ورفضوه، وسموا رافدة، والنسبة رافدي. والرافدة فرق شتى قد تكفل شيخ تقي الدين بن تيمية لبيان مذهبهم ورد عليهم في كتابه منهاج السنة. الرافضة قال من الرفض هو الترك، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن حسين. زيد بن علي بن حسين هو من هو؟ إلى من من الفرق ينسب إليه؟ الزيدية فرقة من فرق الشيعة، كانوا قديما أقل فرق الشيعة غلوا، والآن هم مثل الرافضة، وكانوا لا يخالفون أهل السنة إلا في شيء واحد، يفضلون فقط علي على أبي بكر وعمر، لكن لا يسبون أبي بكر وعمر ولا يطعنون في خلافتهم. فلما جاء الشيعة لزيد بن علي قالوا له تبرأ من الشيخين، يعني كفرهما أبو بكر وعمر، فقال: هما وزيرا جدي، أي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتركوه ورفضوه فسموا رافضة والنسبة رافضي. نعم قال والرافضة والرافضة فرقة فرق شتى فتكفل الشيخ تقي الدين ببيان مذهبهم والرد عليهم في كتابه منهج السنة ويلقبون بالشيعة وكان هذا اللقب في الأصل للذين ألفوه في حياته كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار ثم صار بعد ذلك لقبا على من يرى تفضيله على كل الصحابة ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به. قال في المنهاج سموه بالشيعة لما افترق الناس فرقتين فرقة شايعت أولياء عثمان وفرقة شايعت عليا رجل عنه ولم يكونوا يسمون رافضة في ذلك الوقت وإنما سموا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين في الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم فقال رفضتموني فسموا رافضة وتولاه قوم فسموا زيدية انتسابهم إليه انتهى. يعني سبب تسمية الرافضة رافضة هذا كان في عام 127 عندما خرج زيد بن علي بن الحسين على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضه قوم فسموا رافضة وهم غلاة الشيعة الإمامية الآن والذين تولوا زيد بن علي سموا زيدية لانتسابهم إليه. قلت لك إن الزيدية لا فرق بينهم وبين أهل السنة إلا في تفضيل علي على أبي بكر وعمر ثم المتأخرون من الزيدية في هذا الزمان أصبحوا من الغلاة. نعم قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأ وكان منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفساد ملتهم وكذلك يعني أول من أفسد النصرانية هو بولس هذا الذي ادعى أنه نصراني وهو الذي ادعى بنوة المسيح يعني هو الذي ادعى بنوة المسيح وقبله كان النصارى على التوحيد. نعم وكذلك كان ابن سبأ يهوديا فأظهر الإسلام وتنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتمكن بذلك من أعراضهم الفاسدة فسعى في فتنة عثمان بن عفان وقتله ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي بن أبي طالب فبلغ ذلك عليا فطلبه ليقتله فهرب إلى قيرسيان انتهى. هذا مكان اسم مكان نعم ورافضة قرقيسية صح يا نعم ورافضة من أخبث الطوائف حتى أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة وروي عن الشعبي أنه قال أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم قد حرقهم علي أبي طالب ونفاهم إلى البلدان منهم عبد الله بن سبأ يهودي من أهل صنعاء نفاه إلى سابط وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازر والشيخ نعم يقولون أن بعض العلماء أخرجوهم من فرق الأمة الآن في عصرنا يعني بعضهم يدخلونهم رافضة شيخ الإسلام في كتاب منهج السنة لم يخرجهم من الفرق كالجميع الجميع والرافضة وإن كان السلف ينقلون تكفيرهم لكن تكفيرهم على سبيل العموم، تكفيرهم على سبيل العموم ليس على سبيل الأعيان. في نفس الكتاب في منهج السنة الذي رد فيه شيخ الإسلام على الرافضة، قال شيخ الإسلام والرافضة فيهم قوم المسلمون ظاهرا وباطنا. أرسل لكم بعض النقول عن شيخ الإسلام في هذه المسألة. وشيخ الإسلام لما ذكر اعتقاد الرافضة، نعم، قال إنهم ذهبوا إلى بلاد للنصارى واليهود، بلاد أهل الكتاب يعني، فدعوهم إلى الإسلام فأصبحوا مسلمين رافضة، وهذا خير من أن يكونوا كفارا أصليين. معنى ذلك أنه لا يكفرهم بعيانهم. نعم، شغل تم له نقول كثيرة في هذا المعنى. والشيخ سلطان له بحث في هذه المسألة، الشيخ سلطان العميري له بحث بعنوان تحرير مذهب شيخ الإسلام في أعيان الرافضة. نعم، مما قاله مثلا سئل عن رجل يقاتل اليهود والنصارى على الرافضة، فقال الرافضة في زمنه كانوا يهجرون المساجد ويعمرون المشاهد كما قال شيخ الإسلام، كانوا يعلون أهل الكفر على المسلمين كما فعل الرافضة مع التتار وأسقطوا الخلافة. نعم، يعني عون الرافضة. وشيخ الإسلام نفسه في نفس الكتاب له كلام كثير في هذا، في عون الرافضة لليهود والنصارى ضد المسلمين، ومع ذلك عندما تكلم على أعيانهم لم يكفر أعيانهم على سبيل العموم. قال الرافضة فيهم قوم المسلمون ظاهرا وباطنا، يقصد يعني أنهم ليسوا منافقين، يقصد بهم عوامهم الجهال. نعم، وكذلك لما ذكر سؤال عن رجل، وسأرسل لكم هذا النقل في المجموع، سؤال عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة. نعم، فقال كل مسلم فيه بدعة، ثم ذكر بدعة الرفض وبدعة الاعتزال، كل مسلم فيه بدعة هو أفضل من الكافر الأصلي، هو أفضل من الكافر الأصلي. قال هكذا مما قاله لكم بلغ بكلامي. نعم، قال سئل عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة، وقال الحمد لله كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة، نص على الخوارج والشيعة والمرجاء والقدرية أو غيرهم. قال فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول، يعني كان متأولا لا مخالف له، لم يكن كافرا به، معنى ذلك أنه لا يخرج من الفرق فضلا عن تكفيره. ثم قال ولو قدر أنه يكفر، لو قلنا إن هذا المبتدع أقيمت عليه الحجة وكفر، فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول، يعني كفره أقل من كفر اليهود والنصارى. وقال في موضع آخر، قال وقد ذهب الرافضة والجهمية إلى بلاد الكفار، ذكر ماذا الرافضة والجهمية وهم أشد الفرق ضلالا، ذهبوا إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وخير من أن يكونوا كفارا، صاروا مسلمين مبتدعين وخير من أن يكونوا كفارا. فهذا يدلك على ماذا؟ أن شيخ الإسلام لا يكفر أعيان أهل البدع من الرافضة والجهمية فضلا عن إخراجهم من أهل السنة، من الفرق عفوا، طبعا هم ليس من أهل السنة، إخراجهم من الفرق، فهم داخلون في الفرق. نعم، ومن تبين كفره، نعم، كفر، كفرناه، من تبين كفره كفرناه. وكلام أهل العلم في ذمهم كثير جدا، وأما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفارقتهم له، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فخرجوا في زمن علي بن أبي طالب. هذا حديث دل به على ماذا؟ أنهم كفار. على ماذا؟ على عدم كفرهم. وماذا؟ أولى طائفتين بالحق. ما الدليل على عدم كفرهم؟ تقتلهم أولى طائفتين بالحق. لا، هذا ليس دليل على عدم كفرهم، أو ليس دليلا على كفرهم، لا على هذا ولا على ذلك، إنما هو دليل على مسألة أخرى، أن علي رضي الله عنه كان أحق من معاوية في الخلاف الذي في واقع بينهم، لأن الخوارج في وقت النزاع بينه وبين معاوية، الخوارج خرجوا على علي في وقت النزاع بينه وبين معاوية، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تمرق، تمرق يعني تخرج مارقة، على حين فرقة من الناس. الفرقة وقع بين علي ومعاوية، ومعاوية لم يبايع عليهم حتى يقتص من قتلة عثمان. من الذي قتل الخوارج في النهروان؟ علي. تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. نعم، هذا حديث أبي سعيد عند مستمرق ومرقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. لكن هذا الحديث ممكن يستدل به على كفر الخوارج، لأنه قال تمرق ومارقة، ولكن جمهور السلف بل نسب بعضهم حكى هذا إجماعا أن الخوارج ليسوا كفارا، أن الخوارج ليسوا كفارا. نعم، سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج فقال أكفار، قيل لو أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. إذا ما معنى تمرق؟ تمرق يعني تخرج، تخرج تخالف، ليس المرق هنا معناه أنه يكفرون، لأن هناك حديث أخرى أصرح من هذا قد يؤخذ منها كفر الخوارج. نعم، كالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تنظر إلى نصله فلا تجد فيه شيئا، تنظر إلى خلله فلا تجد فيه شيئا، يعني يخرجون من الدين نعم بدون أن يبقى فيهم أي شيء منه. فهذه الحديث استدل بها من يرى تكفيرهم. أما جمهور أهل العلم كما قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق على تكفيرهم، وافق أهل الحديث على تكفيرهم، بعض أهل الحديث كفروه. نعم، وذكر ابن عبد البر أن عليا رضي الله عنه سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، قيل فمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فما هم؟ قال هم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا وبقوا علينا. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم في حقهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد روى مسلم أحاديثهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقصد بهذا بلا فائدة يخرجون من هذه الصلاة والقراءة كل سهم، لا ينتفعون بالعبادات وبالعلم الذي عندهم. شيخ، وأينما لقيتموهم فاقتلوهم، هذا قتل تعذير شيخنا، لأنهم بغاة. وعلي رضي الله عنه لم يبدأ بقتاله إلا عندما قتله. نعم، علي في النهروان لما ناظرهم علي ولم يرجعوا اعتزلوا في النهروان، متى قتلهم علي؟ عندما قتلوا عبد الله بن خباب، قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرط ابن الصحابي خباب، هو وزوجته، وقتلوا الحمار الذي يركبه، فقاتلهم علي لما اعتدوا على دماء المسلمين. وأيضا شيخنا وصف النبي بكلاب النار، هذا لا يدل على كفرهم صح؟ كل هذا من الوعيد، وعيد صح. وقد روى مسلم أحاديثهم في صحيحه من 10 أوجه، واتفق الصحابة على قتالهم. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج إنهم كلاب أهل النار. وقرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال ابن أحمد يعني شيخ لماذا قرأ هذه الآية؟ لأن وجوه مسودة. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع ومنهم الخوارج. وقال ابن أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، يكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه دمه وماله. وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعاقب الطائفتين. أما الخوارج فقتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق. شيخنا عفوا، إذن أول بدعة شيخنا هو وقع هو بدعة التكفير صح شيخنا؟ وهذا السؤال ثاني شيخنا، لماذا خص بكلاب شيخنا النبي الخوارج؟ أي وجه الشبه فيه؟ لعل السبب الله أعلم، أنا فكرت في هذا، لعل السبب أن الكلاب يعتدون على الناس بالإيذاء بالعض والنباح والتخويف، والخوارج يعتدون على الناس بالتكفير. وكذلك الكلاب، الكلب العقور يجرح من يعتدي عليه، كذلك الخوارج يستحلون دماء المسلمين. فكما أن الكلاب تؤذي وتستحل دماء المسلمين، كذلك الخوارج كيف يفعلون. وبدعة القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف كان قبل الخوارج، لا هذا ضارب بعد الخوارج. وما الشيعة ظهروا في زمن علي، الخوارج ظهروا في زمن علي رضي الله عنه. نعم. وأما الشيعة فحرق غاريتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر. وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ورواه عنه البخاري في صحيحه. انتهى. فالخوارج والرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطرف النقيض، والرافضة غلوا في علي بن أبي طالب وأهل البيت وكفروا جميع الصحابة كالثلاثة، ومن والاهم فساقوهم، ويكفرون من قاتل عليا ويقولون إن عليا إمام معصوم، وقالوا لا ولاء إلا ببراءة. من هذا؟ لا يتولى أحد عليا حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر، وقد تقدم الكلام عليهم. تمام، فهمتم معنى لا ولاء إلا ببراءة؟ يعني لكي تتولى عليا لابد أن تكفر كل الصحابة. الحمد لله. إلا من استثنوهم. وأما الخوارج فإنهم يكفرون عليا وعثمان ومن ولاهما. وأما أهل السنة والجماعة فقولهم في الصحابة وسط، لم يغلو غلوا الرافضة ولم يجفوا كالخوارج، بل والوا جميع الصحابة وأحبوهم وعرفوا فضلهم وأنزلوهم منازلهم التي يستحقونها، فلم يغمضوهم حقهم ولم يغلوا فيهم، واعتقدوا أنهم أفضل هذه الأمة علما وعملا، فرضوان الله عليهم أجمعين. شيخنا عفوا، بهذه العبارة مراد قد حرقه علي بن أبي طالب ونفاهم إلى البلدان منهم، يعني منع دخول هذه البلاد ويختصح لفهم من البلدان، أي فرقهم في البلدان، أخرجهم من الكوفة وفرقهم في البلدان عقوبة حتى لا يجتمعوا في مكان واحد فينشروا بدعته بين الناس. جيد، لا تخف. فصل. وقد دخل، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة. قال في المد قوله تواتر: التواتر لغة التتابع بعلو، واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على الكذب عن محسوس، وينقسم إلى قسمين: الأول لفظي وهو ما اشترك عدده في اللفظ بعينه، وذلك كحديث من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، رواه النفي وستون منهم العشرة. نيف وستون يعني بضع وستون. الثاني معنوي، بأن يتواتر معنى في ضمن أحاديث مختلفة الألفاظ متحدة المعنى. هناك مثال مثل حديث رفع اليدين في الدعاء، أحاديث رفع اليدين في الدعاء تواترها تواتر معنوي، يعني الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد. قوله سلف الأمة أي متقدموهم، والمراد السلف الصالح، وهم الصدر الأول من التابعين وغيرهم الذين هم حملة الشريعة ونقلة الدين على التحقيق. قوله وقد دخل إلى أخيه أي وقد دخل في الإيمان بالله الإيمان بعلوه سبحانه سبحانه وفوقيته واستوائه على العرش، فمن لم يؤمن بعلوه وفوقيته لم يؤمن به، ولم يصدق رسله، ولم يؤمن بكتابه وبما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال إمام الأئمة ابن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه سواء فوق السبع السماوات وأنه بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. قوله بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله، كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في إثبات العلو التام بجميع أنواعه والفوقية. وقد تقدم ذكر أنواع العلو والفوقية، وتقدم حديث الأوعال وغيره من الأحاديث الصريحة في إثبات العلو والفوقية. عفوا شيخنا، أما استوى على استوى إلى لا يدخلنا في النسية شيخنا. استوى على واستوى إلى مترادفان عند بعض العلماء، متخلفان عند بعضهم، والخلاف في هذا خلاف معتبر. بعضهم قال استوى إلى بمعنى قصد، استوى إلى بمعنى قصد القصد، نعم، لأن قصد تتعدى بإله، واستوى على اتفقوا على معنى هنا معنى ارتفع وصعد وعلى، نعم. وبعضهم قال استوى إلى نفس معنى استوى على، معنى ارتفع وعلى، خلاف بين المفسرين. بعضهم ذهب إلى أنهما مترادفين كابن كثير، بعضهم ذهب إلى أنهما متخلفين كالطبري، نعم. وأدلة إثبات العلو والفوقية متواترة، وانضم إلى ذلك شهادة الفطر والعقول المستقيمة والنصوص الواردة الدالة على علو الله وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا، وإفراد هذه الأنواع لو بسطت لبلغت نحو 1000 دليل كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. قوله وأجمع عليه سلف الأمة، قال أبو عمر التلمكاني رحمه الله: أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم وذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، فأثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. قال في المدح: وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، أي سبحانه مع عباده بعلمه وإحاطته واطلاعه ومشاهدته، لا يخفى عليه منهم شيء، ومعيته سبحانه لعباده لا تنافي علوه وفوقيته، فإنه جمع بينهما في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره. فأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه. فعلوه سبحانه وتعالى لا يناقض معيته، وضيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. وهذه الآية من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه، فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته ثم بان عنهم باستوائه على العرش، وهو يعلم ما هم عليه، ينفذ بصره فيهم ويحيط بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا. وفي هذه الآية إثبات علوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، وفيها إثبات علمه وإحاطة علمه بالكليات والجزئيات، وبما كان وما يكون وما لم يكن ولو كان كيف يكون. وفيها إثبات معيته سبحانه لخلقه، وأن معيته سبحانه وتعالى لا تنفع علوه وفوقيته، فإنه جمع بينهما. وفيها الرد على من زعم أن الاستواء مجاز، وأن معنى استوى استولى، لأن الله قال استوى في عدة مواضع، والاستواء غير الاستيلاء، فإن الاستواء معناه العلو والارتفاع، وأما الاستيلاء فلا يكون إلا بعد مغالبة، ولأنه سبحانه خص العرش بالاستيلاء. ما معنى الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة؟ بعد الضعف والنقص. طيب كيف هم يردون على هذا؟ هل هذا يفوتهم يعني؟ لا يفوت عنه هذا الشيء. طب ماذا كيف يجيبوني؟ يقولون الابتلاء لا يلزم منه المغالبة، إنما معناه هنا ماذا؟ الأخذ بقوة. استولى يعني أخذ بقوة. فالله أخذ العرش، لا يلزم من ذلك أن يكون هناك من غالبه قبل ذلك، إنما الابتلاء عندهم معناه الأخذ بقوة. ولكن يقال لهم هل الله عز وجل أخذ العرش فقط بقوة أم أخذ كل الكون بقوة؟ الجواب هو الثاني. فإذا كان أخذ كل العرش بقوة، فإذا قولكم استوى على العرش نقص لله، أنه كأنه لم يأخذ شيئا بقوة إلا العرش فقط. نعم. الأصل في كلمة لا يعمل هذا المعنى صح؟ إلا أن يأخذ من غيره. استولى؟ لا، استولى قد يكون معناه في اللغة أخذ بقوة، يعني الغالب أنه أخذ شيئا من غيره، لكن قد يطلق على أخذ الشيء بقوة. ولو الشيخ عمل على المعنى، لأن استوى في اللغة ليس من معنيها أبدا استولى. استوى في اللغة ليس من معنيها أبدا استولى. وأنتم تعلمون أنهم يستدلون ببيت الأخطب استوى بشر على العراق من غير سبب العراق ولا بيت ولا مدوار. وشغلة فردا أخذ هذا المعنى، أخذ بقوة، يعني إذا لماذا أحتاج استخدام القوة شغلة؟ لماذا أحتاج استخدام القوة؟ يعني أخذ الشيء بقوة، يعني لا يستطيع أحد بعد ذلك أن يأخذه منه. جيد. لأنه مستول على الخلق جميعهم، وقد رد تأويل الاستواء بالاستيلاء من وجوده. استواءه ليس فقط على العرش، إنما استيلاءه على الخلق جميعهم. من وجوه عديدة أنهاها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 42 وجها. أنهاها يعني أوصل إلى 42 وجها. وقد تقدم الذكر بعضها. وفي الآية فوائد غير ما قد تقدمت الإشارة إليها في الكلام على الآيات. قوله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. قال في الشرح بل المعنى أنه معهم بعلمه واطلاعه ومشاهدته. وقد تقدم طرف من الكلام في هذا الموضوع. قوله فإن هذا لا توجبه اللغة، قال في الشرح: أي لغة العربي لا توجب أن مع تفيد اختلاط أو ما معنى لماذا لم يقل فإن هذا ليس معناه في اللغة؟ أيهما أدق، أن يقول ليس معناه في اللغة أو لا توجبه اللغة؟ لا تجيبه اللغة؟ نعم، لأن معناه من معانيه في اللغة، من معاني المعية الاختلاط، لكن ليس واجبا أن يكون معناها الاختلاط. المعية قد تقتضي الاختلاط والمجاورة وقد لا تقتضي، كما تقول سرت مع القمر هذا لا يقتضي مجاورة ولا اختلاط، وتقول جلست معه يقتضي مجاورة واختلاط. فننزه الله عز وجل عن معنى المعية الذي هو المجاورة والاختلاط، ونثبت المعنى الذي هو ليس فيه مجاورة ولا اختلاط الذي يليق بالله تعالى. نعم. فإن مع في كلام العربي للصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مماسة ولا مجاورة، فتقول زوجتي معي وهي في مكان وأنت في مكان، ويقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، وقال تعالى وكونوا مع الصادقين، فليس في هذا ما يدل على الاختلاط والامتزاج، فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته فيهم ولا ملاصقة لهم ولا مجاورة بوجه من الوجوه، وغاية ما تدل عليه المصاحبة وهي في كل موضوع بحسبه. قوله في المتن: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أي في الشرح أن ما زعمه أهل البدع أنه سبحانه في كل مكان بذاته، أو أنه مختلط بالخلق ممتزج بهم أو حال فيهم إلى غير ذلك من الأقوال مبتدعة مخالفة ما عليه السلف الصالح. فإن السلف الصالح أجمعوا على أن الله سبحانه مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ما تواتر بذلك الأدلة. وقد تقدم أيضا ذكر إجماع السلف على معنى قوله وهو معكم، أنه معهم بعلمه. وقال أبو بكر الآجوري إمام عصره في الحديث والفقه في كتابه: فإن قال قائل فما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، قيل له: علمه معهم والله على عرشه، وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين، انتهى. قوله فطر، أي خلق ابتداء، ومنه فاطر السماوات الآية، أي أن معموه من أنه سبحانه مختلط بالخلق أو حال فيهم خلاف ما فطر الله عليه الخلق، فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلوه سبحانه على خلقه، وإنما جاءت الرسل بالتقرير ما في الفطر والعقول، فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. وقال يزيد ابن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها عند المصيبة. الناس يتوجهون إلى الله عز وجل بقلوبهم، هذه الفطرة. طب كيف يجيب الأشاعرة عن هذا الدليل؟ والمتكلمون كل المتكلمين ينكرون العلو كلهم بلا استثناء، لم يثبت علو الله تعالى على خلقه إلا أهل السنة. كيف يجيبون عن دليل الفطرة هذا؟ أن قبلة السماء. نعم، أن هذا قبلة السماء، أن السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء. وماذا أيضا يقولون؟ دليل الفطرة ليس دليلا، لأن هناك خلاف فيه، هناك من خالف فيه، نحن المتكلمون خالفنا فيه. فرد عليهم شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ذكر رد على الرازي قوله إن دليل الفطرة ليس دليلا لأن هناك خلاف فيه، هناك من ينكر علو الله تعالى هم المتكلمون. فقال شيخ الإسلام الخلاف في الدليل لا يبطله، لأن هناك أدلة كثيرة اتفق العقلاء على صحتها مع أن هناك خلاف فيها. السوفسطائيون هم قوم من الفلاسفة ينكرون البداهيات، ينكرون مثلا أن الكل أكبر من الجزء ولا يعترفون إلا بالحس، ومع ذلك نحن لا نعتبر خلافهم. فالخلاف في الدليل لا يفسد. من أنكر القياس من الظاهر لن نقول القياس ليس دليلا لأن هناك خلاف وقع فيه الجملة. إذن لا يجوز رد الدليل بمجرد أن بعض الناس خالفوا فيه. وتوجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى نحو العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وفقهم وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل ما يضوي له. انتهى. ما معنى يجهمه؟ يعني جهميا؟ نعم. ما من مولود إلا هو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له، يعني يعيش وسط أشاعرة مثلا فيجعلونه جهميا معطلا لصفات الله عز وجل. نعم. قالوا في المد: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال في الشرح: الآية لغة العلامة، والآية والدليل والبرهان والسلطان والحجة ألفاظ متقاربة، أي أن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته، وأنه المستحق لعبادة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وقد أقسم الله سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل، وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارئه وحكمته وعلمه ما هو المعلوم بالمشاهدة. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات مشاهدة مرئية كالسماوات والأرض والشمس والقمر ونحو ذلك، وآيات مسموعة مطلوبة كالقرآن وكذلك السنة، فإنها مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن. فآياته العناية في خلقه تدل على صدق آياته المسموعة المتناولة المتلوة، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه يدل بآياته المرئية على صدق آياته المتلوة المسموعة. قوله: وهو موضوع في السماء، أي القمر موضوع في السماء الدنيا. قوله: وهو مع المسافر من السفر، وهو لغة قطع المسافة من أسفر إذا برز، ومنه السفر وهي الكتب، لأنه يسفر عما فيه. قيل: سمي السفر بالسفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. قوله: وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، أي القمر مع المسافر وغير المسافر، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم، والقمر في مكانه غير مختلط بهم، ولا محاز ولا مماس ولا مجابر، ولا يفهم أحد منه هذا. هذه لغة العرب المعروفة لديهم. فإذا كان هذا القمر الذي هو من أصغر مخلوقات الله، فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك؟ فإن غاية ما تدل عليه معه المصاحبة، وهي في كل موضوع بحسبه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك بالقمر، ولله مثل الأعلى. ولكن المقصود بالتفسير بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل هذا في آلاء الله. هذا القمر كلكم رآه مخريا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. سبحان الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشبه الرؤية برؤيته. وإن لم يكن المرئي مشاهدا للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافى أصلا. انتهى من الحموية باختصار. مفهوم هذا؟ نعم. اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث: وإن كان ضعيفا لأنبئك بمثل هذا في آلاء الله، في نعم الله، في مخلوقات الله. هذا القمر كلكم رأوه مخليا به، يعني يراه كأنه يراه وحده، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. الله أكبر من القمر، فيمكن أن ترى القمر وكأنك تراه وحدك، كيف بالله عز وجل؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فشبه الرؤية بالرؤية، إنكم سترون القمر كما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في السماء. فكما أن الله يرى، أن القمر يرى في العلو، كذلك الله عز وجل يرى في العلو. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر. فالقمر يكون أمام وجهك وفي السماء، وهكذا الله عز وجل يكون أمام وجهك وهو في السماء. نعم. قال ابن القيم رحمه الله على حديث أبي رزين: وفي القياس في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منه، وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره. انتهى. ما معنى هذه العبارة؟ حديث أبي رزين، ما هو حديث أبي رزين؟ تنبيك بمثل هذا؟ نعم، حديث أبي رزين، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأنبئك بمثل هذا في آلاء الله، هذا القمر كلكم رأى مخليا به، هو آية من آيات الله. ففي أن حكم الشيء حكم نظيره، يعني في إثبات القياس يعني. والقياس هنا ليس قياس تشبيه، شبه الخلق تعالى الله عن هذا، إنما هذا قياس رؤية على رؤية، تشبيه رؤية برؤية. أما المرئي فلا يشابه به المرئي. نعم. قوله في المدح: وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. قالوا في المدح في الشرح: فوق العرش، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، سبع مواضع من القرآن. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقوله: وهو القاهر فوق عباده، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع، والإشارة إلى أن الأدلة على علو الله وفوقيته بلغت حد التواتر، وتواطأ على ذلك دليل العقل والفطرة. قوله رقيب على خلقه، قال الله سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا، أي أنه سبحانه مراقب لأحوالكم وأعمالكم لا يخفى عليه خافية. وفيها إرشاد وحث على مراقبة الله واستحضار قربه، كما في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقوله مهيمن عليهم، قال ابن عباس وغير واحد: المهيمن أي أشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، كقوله سبحانه: والله على كل شيء شهيد. يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء. قوله إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقدر ويسمع ويبصر. فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته. قوله حق على حقيقته، فيجب اعتقاده والإيمان به لتواطؤ الأدلة على إثباته. والحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال الأديان والعقائد والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل. انتهى. قوله حقيقته، الحقيقة اسم لما أريد به ما وضع له، فعلية من حق الشيء إذا ثبت، بمعنى فاعلة. وفي الاصطلاح هو كلمة مستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب به. قوله ولكن حرف الاستدراك، وقوله يصان أي يحفظ، يقال صانه يصونه صيانة أي حفظه. قوله من الظنون الكاذبة، قوله مصدر من باب قتل، وهو خلاف اليقين، قاله الأزهري وغيره، وقد يستعمل بمعنى اليقين كقوله سبحانه: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. قوله وكل هذا الكلام حق على حقيقته إلى آخره، هذا إشارة للرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، الذين يزعمون أن ما جاء من ذكر فوقيته وعلوه واستوائه على عرشه ليس بحقيقة، وإنما هو مجاز، وما زعموه باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع السلف على أن ذلك حقيقة كما يليق بجلال الله سبحانه وعظمته. قال ابن القيم رحمه الله في السواعق: ومما ادعوا فيه أنه مجاز الفوقية، وفق أدلة كثيرة في إثبات الفوقية الكاملة مع جميع الوجوه، منها أن الأصل الحقيقة والمجاز على خلاف الأصل، ومنها أن الظاهر خلاف ذلك. والشيخ بعضهم يعترضون على ذلك. كيف يعترضون؟ إنما نقول أن الأصل الحقيقة والمجاز خلاف الأصل، يقول آتي بدليل. لو قلنا أن المجاز هو خلاف الأصل، لو قلنا هذا، لو سلمنا أن هناك مجاز في اللغة، لن ندخل في هذه المسألة هل اللغة فيها مجاز أم لا، لأن بعض أهل العلم ينكر المجاز أصلا، نعم، كشيخ الإسلام ومن لغة فقط. لو قلنا أن اللغة فيها مجاز، حتى الذين قالوا بالمجاز قالوا المجاز خلاف الحقيقة، يعني لا خلاف بين مثبت المجاز أن المجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة. هم عندما عرفوا المجاز كيف عرفوا؟ قالوا صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، أو هو ما يصح نفيه، ذلك عن ثاني المجاز. معنى ما يصح نفيه؟ يعني مثلا أنت تقول رأيت أسدا في الحرب لأنك ترى أنه شجاع، أنا أقول هذا ليس أسد، هذا ليس شجاع. فالمجاز علاماته أنه يصح نفيه. نعم، والأصل في الكلام الحقيقة، لو قلنا أن الأصل في الكلام هو المجاز ما كان للغة فائدة، لأن الناس لا يمكن أن يستخدموا اللغة للإفهام، كل واحد سيدعي أنه أراد مجازا. يعني لو كان الأصل في الكلام هو المجاز بدون قرينة لأدى هذا إلى عدم استخدام اللغة في التخاطب بين الناس، لأن كل واحد يتكلم بكلام ثم لما يطالب بمعناه يقول أنا ما قصدت هذا، أنا قصدت مجاز كذا أو كذا. فلا قائل بهذا أصلا، لا أحد من أهل اللغة الذين يقولون بثبوت المجاز قال إن الأصل في الكلام هو المجاز، هذا لم يقل به أحد أبدا من أهل اللغة. نعم، فكيف بالذين ينفونه؟ نعم، ومنها أن الظاهر خلاف ذلك، ومنها أن الاستعمال المجازي لا بد فيه قرينة تخرجه عن حقيقته، فأين القرينة في فوقية الرب؟ وقال أبو عمر التلمكاني أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه العلي الأعلى، وأنه مستوى على عرشه. وساق أدلة كثيرة في إثبات ما ذكر وأنه حقيقة وإبطال ما زعموه من المجاز. وقد تكاثرت الأدلة في ذلك وأجمع على ذلك السلف، ودل على ذلك أيضا دليل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وقد ذم الله سبحانه الظن المجرد وأهله فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الشيخ تقي الدين، والشيخ في معنى هذا الحديث طيب، قال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هؤلاء الذين ينفون الصفات هل معهم يقين أم معهم ظنون كاذبة سموه أدلة عقلية؟ الجواب معهم ظنون كاذبة سموه أدلة عقلية. طيب، والله عز وجل قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيء، والمقصود بالظن هنا الوهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. نعم، يعني الظن الذي هو الوهم هو من الكذب، هو من الكذب. فكيف تردون النصوص القطعية بحجج وهمية هي ليست حجج إنما هي أوهام، أن إثبات الصفات مثلا يستلزم التشبيه؟ نعم، وتنفون هذه الصفات. نعم، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله النفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء ولا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف الصالح ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته، ولكن يقولون معنى النظر العقلي. وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون أن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل مع نظر العقل واستدلاله. انتهى. وقوله لا يحتاج إلى تحريف إشارة للرد على المعطلة الذين حرفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلا ترويجا على الجهال، وهو في الحقيقة تبديل وتغيير لكلام الله ورسوله. فإن ما جاء من الأدلة في إثبات العلو والفوقية وغير ذلك من الصفات صريح اللفظ وواضح المعنى نص في معناه لا يحتمل تأويله. قال في المدح مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. تقله أي تحمله، لأن هذه شبهة يقول المتكلمون. يقول المتكلمون نعم، لو أننا أثبتنا العلو لله عز وجل، أثبتنا العلو لله عز وجل على العرش، معنى ذلك أن العرش يحمله، تعالى الله عن هذا، أو أن السماء تحمله، تعالى الله عن هذا. قوله تقله أي تحمله وترفعه، قوله أو تظله أي تستره، والظلة الشيء الذي يظلك من فوق. قوله مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء إلى آخره، أي في مثل قوله سبحانه أأمنتم من السماء. وقول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت في السماء، وهذا ظن فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصريحة الدالة على علو الله سبحانه وفوقيته، وعلى أنه فوق عرشه حقيقة بائن من خلقه لا يحل فيهم ولا يختلط، فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ومن زعم غير ذلك فقد ظن به ظن السوء وتنقصه غاية تنقص. فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله، فأهل السنة إذا قالوا إنه فوق العرش أو أنه في السماء لا يقولون إن هناك شيء يحويه أو يحصره ويكون محلا له أو ضفا أو وعاء، تعالى الله عن ذلك، بل وفوق كل شيء وهو مستعن عن كل شيء وكل شيء مستتر إليه وهو عال على كل شيء وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. قال وما جاء في الكتاب والسنة من قوله في السماء قد يفهم منه بعضهم أن السماء نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون إن قوله في السماء كما قال ولأصلبنكم في جذع النخل ولا حاجة لهذا، بل السماء جنس العالي لا يخص شيئا، فقوله في السماء أي العلو دون السفل وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش وليس هناك غير العلي الأعلى سبحانه. إذا ما معنى أمنتم في السماء؟ ما معنى السماء؟ العلو جهة العلو هذه مخلوقة وغير مخلوقة؟ غير مخلوقة، غير مخلوقة. هذا يعني الله في جهة تسمى السماء غير مخلوق، لأن ما فوق العالم ليس مخلوقا، فأمنتم من في السماء يعني أمنتم من هو فوق العالم، وما فوق العالم ليس مخلوقا لأن العالم محدود، فبعد أن ينتهي العالم من جهة فوق الله عز وجل في هذه الجهة، فلا يصح أن نقول إنها جهة مخلوقة تحيط به، تعالى الله عن هذا، إنما فوق العالم ليس مخلوقا، هذه جهة تنعدم فيها المخلوقات. نعم، هذا معنى السماء بمعنى العلو. هذا وقد يفهم بعضهم أن السماء نفس المخلوق، وهذا القول فعلا قاله بعض المفسرين، وهذا قول لا بأس به، ولكن القول الأول أولى، فيقولون في السماء أي على السماء، يعني على السماء، ثم قال ولا حاجة لهذا، بل السماء جنس للعالي لا يخص شيئا، معنى لا يخص شيئا، يعني كل ما علاك فهو سقف السماء، حتى تنتهي إلى السماء التي ليس فوقها سماء، والسماء التي ليس فوقها سماء ليست مخلوقة، الجهة العلو التي ليس فوقها جهة علو ليست مخلوقة، والله عز وجل في هذه الجهة. قال الجهمية وأشباههم لا يصفونه سبحانه بالعلو، بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول، وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول، فهم نوعان، قسم يقولون إنه في كل مكان بذاته، والقسم الآخر يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه، فالقسم الأول وصفوه بالحلول في الأمكنة ولم ينزهوه عن المحال، المستقذرة، والقسم الثاني وصفوه بالعدم تعالى الله عن صوته الكبيرة. لكن عندما نقول لهم أنكم وصفتم الله بالعدم لا يلتمسون بذلك. هم يقولون الله عز وجل نعم لا يقبل الاتصاف بجهة، فنقول لهم إذا أنتم جعلتموه أسوأ من الموجودات، لأن الموجودات يمكن أن تتصل بجهة العلو، ولا شك أن العلو كمال، لا شك أن العلو كمال. نعم، فأنتم شبهتموه بماذا؟ بالمعدومات أو بالممتنعات. نعم، لا يمكن أن توجد ذات، لا يمكن أن توجد ذات لا وجود خارجي وليست في جهة، ليست في جهة، هذه الجهة طبعا غير مخلوقة، هي جهة العلو. وإلا لازم من هذا أن تكون هذه الموجودات ماذا؟ نعم، لازم من هذا أن تكون هذه، أن يكون الله عز وجل ماذا؟ أن يكون الله عز وجل وجوده وجود ذهني وليس وجودا خارجيا. نعم. قال شيخ الإسلام المد، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال في الشرح، لما ذكر المصنف رحمه الله العلو والفوقية وأنهما حقيقة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، أورد بعد ذلك بعض الأدلة النقلية والعقلية في إثبات ذلك، فقال: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط. فالكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، وقد ذكر ذلك. فإذا كانت السماوات والأرض بالنسبة للكرسي الذي هو بالنسبة إلى العرش شيء صغير، والله سبحانه وتعالى العظيم الأعظم الذي لا أجل منه ولا أعظم، فكيف تحويه السماوات والأرض أو تحوطه أو تقله أو تظله؟ فهذه الآيات صريحة في علو الله ومباينته لخلقه، وأنه غير مختلط بهم ولا ممازج لهم ولا حل فيهم، تعالى الله عما يقول المبتدعة علوا كبيرا. قوله: وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تضطرب عن أماكنهما. قوله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي إلا بأمره ومشيئته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي من العلامات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وقيام كل شيء به. قال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بنفسه، المقيم لغيره، القائم بتدبير خلقه وأرزاقهم وجميع أحوالهم. وفي الصحيح من حديث موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. فهذه الآيات صريحة في أن الرب سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا فتى ولا جزء منها، فإن الخالق غير المخلوق، غير المخلوق، وليس بداخل فيها محصور، بل هي صريحة في أنه مباين لها، وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها، فإن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، والعرش من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصده ويحميه؟ وفيها دلالة على عظمته سبحانه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على كماله وأنه المعبود الحق وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأن العبادة لا تصلح إلا له، ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وضح هذا؟ نعم. فقط في الحديث يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، الأشاعرة مثلا ماذا يقول اليمين؟ يقول اليمين كناية عن القدرة والقوة، اليمين عندهم كناية عن القدرة والقوة، كما تقول مثلا فلان أخذ هذا بيمينه يعني أخذه بقوة. نعم. وتدل أيضا على إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وعلى هذا سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فصل. قال المصنف وقال المتن رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قوله في الشرح: وقد دخل في ذلك، أي في الإيمان بالله بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في الآية والحديث. وسبب نزول الآية أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعد شرفا. شرفا أي مكانا مرتفع، لا نصعد شرفا أي مكانا مرتفع، ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم بالدعاء، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته. يا عبد بن قيس، ألا أعلمك كلمة كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خرجاه في صحيحين بقية الجماعة. اربعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة، معنى ارفقوا بأنفسكم واقبضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم تدعون الله وليس هو بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب. ففيه الندب إلى خفض الصوت بذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع كما جاءت به أحاديث كما في التلبية وغيرها، فقد ورد الشرع برفعه فيها. قوله هو أقرب إلى أحدكم من عنق الراحلة، المراد به قرب الإحاطة والعلم، كما في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، انتهى النووي. ومن أسمائه سبحانه القريب، وقربه سبحانه نوعان: قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء كما في الحديث المتقدم، وقوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقيل إن المراد قرب الملائكة منه، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبادها إليها، ورجحه ابن القيم واختاره الشيخ تقي الدين. الثاني قرب خاص، وينقسم إلى قسمين: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. فالأول كقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، ولهذا نزلت جوابا للصحابة وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه. وثاني كقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. فهذا قربه من أهل الطاعة، من أهل طاعته. وأما حديث موسى المتقدم ففيه القرب الخاص بداعين دعاء العبادة والثناء، وهذا أقرب لا ينافيه كمال مباينته سبحانه لخلقه واستوائه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه، فإن ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. قال ابن القيم رحمه الله في المدارس على قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال فهذا قرب الإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابده وسائله وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وفي الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطن، انتهى. قوله مجيب أي المجيب الدعاء الداعين والسؤال والسائل وسؤال السائلين. وإجابته سبحانه تعالى نوعان: الأول إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، فهذا يقع من البر والفاجر، واستجيب الله سبحانه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه. وهذا ماذا يقصد؟ يقصد أن وعد الله بالإجابة مرتبط بالحكمة، نعم، وهذا في كل نصوص الوعد وفي كل نصوص الوعيد. قد يتخلف الوعد إذا تخلفت شروطه، وقد يتخلف الوعيد إذا تخلفت شروطه، نعم. فكما في الحديث ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فقد يعطيه الله عز وجل ما دعا به في الدنيا، وقد لا يعطيه وفق حكمته سبحانه وتعالى، نعم. وهذا مما يستدل به على كرم المولى سبحانه وشمول إحسانه، ولا يدل على حسن حال الداعي أن لم يقترن بذلك ما يدل عليه. يعني لا يلزم أن الله عز وجل إذا جاب دعاء أحد أن يكون محبا له، فإن الله يجيب الكافر والمسلم، ما لم يقترن بذلك ما يدل على صلاح هذا الرجل، نعم، كسؤال الأنبياء ودعائهم على قومهم ولقومهم فيجيب سبحانه فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروه به وكرامتهم على الله سبحانه وتعالى. وقال في المتن رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. قال في الشرح: الثاني إجابة خاصة ولها أسباب عديدة، منها دعوة المضطر. قال الله سبحانه: أم المضطر إذا دعاه. ومن أسبابها طول السفر والتوسل إلى الله، والتوسل إلى الله سبحانه بأحب أسمائه وصفاته ونعمه، وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له، وفي الأوقات والأحوال الفاضلة. عفوا شيخنا، في حق مظلوم مثلا شيخنا وهو مظلوم، ولكن هل لو دعا مثلا بشيء آخر ليس دعا على غيره بل بشيء آخر مثلا شيخنا، هل أيضا مستجاب له؟ لا، دعاء المظلوم على ظالمه فقط، دعاء المستجاب ودعاء المظلوم على من ظلمه. وفيما تقدم دليل على أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، وفيه الرد على من زعم من المتصوفة وأتباعهم أن الدعاء لا ينفع، وقولهم باطل مردود بأدلة الكتاب والسنة المتواترة والعقل وتجارب الأمم. وفيه أن الدعاء يطلق على السؤال والطلب ويطلق على العبادة، فالدعاء معناه لغة السؤال والطلب، وينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو الطلب ما ينفع الداعي من جلب النفع أو دفع الضر، وأما الدعاء العبادة فهو سائر العبادات من تسبيح والتهليل وتكبير وصلاة وغير ذلك، لأن العابد سائر في المعنى فيكون داعيا من عابدا. قوله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا، ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال: أعلم الخلق بربه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فهو سبحانه قريب في علوه، عالم في قربه، فأخبر سبحانه أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق السماوات على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم، وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمته سبحانه وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش. انتهى من السوائق. قوله: في دنوه أي قربه. قوله: في جميع نعوته أي في صفاته. فالوصف والنعت مترادفان، وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. فصل: من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قوله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لم يؤمن بالله وكتبه. قال عبد الله بن مبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن. ومن قال: لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. قوله كلام الله، قال تعالى فأله حتى يسمع كلام الله، وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله الآية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، رواه أبو داود. فاتضح بهذا أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، ومن زعم أنه كلام غيره فهو كافر بالله العظيم. وقال غير واحد من السلف من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله عز وجل. فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال منكر رسالته عن القرآن إن هذا إلا قول بشر. فمن قال إن الله لم يتكلم به أي القرآن فقد ضاه قوله قولهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قوله منزل هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة ممن يقول إنه لم ينزل منه، فبين في غير موضوع أنه منزل من الله. فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهوى فهو مفتقر على الله مكذب لكتابه. قال تعالى تنزيل من حكيم حميد. قل نزل روح القدس من ربك وروح القدس جبريل، وهو الروح الأمين المذكور في قوله نزل به الروح الأمين. فجبريل عليه السلام سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ولم يقول أحد من السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قاله بعض المتأخرين. والآية صريحة في الرد عليهم، وصريحة في أنه متكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ، وهو الذي تكلم به. ومن هنا قال السلف من الله بدأ. فأخبر في الآيات المتقدمة أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. وقد تقدم ذكر أقسام ذلك الكلام على الآيات. قوله غير مخلوق هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة وغيره ممن يقول كلام الله مخلوق. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، وما جاء من الأدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو نحو ذلك قالوا هذا مجاز. وأما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره. فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم، وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة ومخالف لأدلة العقلية والسمعية. فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا راض إلا من قام به ذلك. لأن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته سبحانه غير مخلوقة، كما في الصحيح عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فاستدل العلماء بذلك على أن كلام الله غير مخلوق قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وقال الله سبحانه وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفرت كلمة الله. فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن كل مخلوق ينفده ويبيده، وكلماته لا تنفد ولا تبيد. وهذا الوصف لا يكون لمخلوق، فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فهو غير مخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، كما روي ذلك عن السلف. وذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي في كتابه الأصول قال سمعت الإمام أبو المنصور محمد بن أحمد يقول سمعت أبا حامد الإسفرايني يقول مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والناس أجمعين. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولم يقل أحد من السلف إن القرآن مخلوق أو تقاربين، بل الآثار متواترة عنهم بأنهم يقولون القرآن كلام الله. ولما ظهر من قال إنه مخلوق قالوا ردا لكلامه إنه غير مخلوق. وأول من عرف أنه قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان، وأول من عرف أنه قال إنه قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب انتهى كلاب. وما أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي يكتبون به القرآن والورق الذي يكتبون عليه، فإن ذلك من جملة المخلوق. والذي يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، وفي الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، قال ابن القيم في نونية. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة بيانه، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان. لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرب مخلقان. فصوت القارئ ولكن الكلام كلام رب العرش ذي العظيم. قال وكذلك القرآن عين كلامه، القرآن وعين كلام الله عز وجل المسموع منه حقيقة ببيانه. القرآن هو عين كلام الله الذي سمعه جبريل منه حقيقة وليس مجازا، ببيان أبي وضوح بصوت وحرف، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، يعني ليس مخلوقين. ولفظا ومعنى يرد على من؟ لفظا ومعنى يرد على من؟ يرد على الشاعر. نعم، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، يعني اللفظ والمعنى كلاهما تنزيل رب العالمين. لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق والرق مخلوقا، الرق هو الورق المكتوب فيه، فالمداد الحبر والورق مخلوقان، أما أصوات وأصوات العباد مخلوقة، أما نفس الكلام ليس مخلوق. فالصوت للقارئ ولكن الكلام كلام رب العالمين بالإحسان. قوله منه بدأ أي ظهر وخرج منه سبحانه، أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه. فمن قال إنه مخلوق يقول إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها، فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ ولم ينزل من الله، فإخبار الله أنه منزل من الله يناقض ويكون قد نزل من غيره. قال تعالى: ولكن حق القول مني. وقال: قل نزله روح القدس من ربك. وروى أحمد وغيره عن جبير ابن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وقال خباب بن الأرت: يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقال أبو بكر الصديق لأصحاب المسيلمة الكذاب لما سمع قرآن مسيلمة: ويحكم، أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلام لم يخرج من إل، أي من رب. وقال أحمد رحمه الله: كلام الله من الله ليس ببيان منه. وهذا معنى قول السلف: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ومقصود السلف الرد على الجهمية، فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره، فيكون قد بدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله كما يقولون. كلامه لموسى خرج من الشجر. فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج، وذكروا قوله سبحانه: ولكن حق القول مني. فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات، من ابتداء الغاية. فإن كان من ابتداء الغاية حق القول مني، يعني ابتدأ القول مني، قل نزله روح القدس من ربي. فابتداء نزول الوحي من الله عز وجل ليس من غيره. فإن كان المجرور بها عينا يكون بنفسه لم يكن صفة الله، كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر محل كان صفة لله، كقوله: ولكن حق القول من حق القول مني. قوله: وإليه يعود، أي يرجع بأن يسرى به في آخر الزمان ويرفع، فلا يبقى في الصدور منه ولا في المصاحف منه آية، كما جاء ذلك في عدة آثار، وهو أحد أشراط الساعة الكبار، كما في حديث ابن مسعود وغيره أنه قال: يسرى على القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور آية. أخرجه الطبراني وأخرجه ابن ماجه عن حذيفة، وأخرجه الديلمي عن معاذ. قالوا في المد: وأن الله تكلم به حقا، أي في الشرح. قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات والأحاديث في إثبات كلامه سبحانه وأنه تكلم بالقرآن كثيرة جدا، وكلها دالة على أنه سبحانه تكلم حقيقة لا مجازة، بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام المرسل. وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت عنه حقيقة الرسالة والنبوة. والرب يخلق بقوله وكلامه، فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتهى عنه الخلق. وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابدها. والجهمية وصفوا الرب بصفة هذه الآية، وقد تكاثرت الأدلة على أن الله نادى وناجى وأمر ونهى، وكل هذا دال أنه تكلم حقيقة لا مجازا. فاتضح بما ذكرناه أن الله يتكلم حقيقة. وأما من ادعى المجاز بعد هذا البيان فقد شاق الله ورسوله والمؤمنين. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، هذا قول السلف. وقوله حقيقة رد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قام بذات الباري لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني ولم يتكلم به حقيقة، لأن لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا يلزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكنه عبارة عنه ليست كلام الله، كما لو أشار إلى شخص بإشارة مفهومة فكتب ذلك الشخص عبارة عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، فعندهم أن الملك فهم منه معنى قائما من نفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه. وقد تقدم الكلام في الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي، وأن الشيخ تقي الدين رد ذلك من 90 وجها، كل واحد يدل على بطلانه بأدلة نقلية وعقلية. وقال ابن القيم في النونية 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا البطلان. قال قوله وأن هذا القرآن إلى آخره. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء الآية، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. والأدلة على إثبات صفة الكلام كثيرة لا تنحصر، والوصف بتقلب من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الآن فعلم أن عدم التكلم نقص يستدل به على عدم الألوهية العجل. واضح هذا؟ نعم. قال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث، فأفضل نعيم الجنة رؤية وجهه سبحانه وتكليمه، وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. وهو قوله سبحانه سلام قولا من رب رحيم. الحديث ويأتي إن شاء الله. قوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة كما تقوله الأشاعرة والكلابية، فالأشاعرة يقولون إن هذا الموجود المقروء عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله. ما الفرق بين العبارة والحكاية؟ يقولون العبارة يعني جبريل هو الذي عبر، وهذا قول الأشاعرة، جبريل هو الذي عبر بأسلوبه عن كلام الله النفس تعالى الله عنه. والحكاية تكون مطابقة الكلام للمحكي، فالأشاعرة أنكروا لفظ الحكاية لأنهم يقولون لو قلنا أنه حكاية معنى ذلك أن الله تكلم بصوت وحرف وجبريل قلده، فلذلك الأشاعرة لم يرتضوا لفظ الحكاية وارتضوا لفظ العبارة، وكلا القولين باطل لأن الله عز وجل تكلم بصوت وحرف. نعم شيخنا، جبريل عبر عن نفسه يعني عبر عن كلام الله النفسي الذي أفهمه الله إياه، كما أنت تتكلم بلغة وشخص يترجم بلغة أخرى نقول هذا عبارة. أما الحكاية في اللغة تكون مطابقة الكلام اللفظ المحكي للفظ الذي سمع، وأنت تقول كلاما كالبغبغاء الذي يردد خلف الإنسان. نعم. وليس معنى هذا أن الكلابية يقولون إن الله يتكلم بصوت وحرف، لكنهم استخدام لفظ الحكاية ويقصدون به كذلك العبارة. ولكن الأشاعرة قالوا اللفظ خطأ، وإن كنا نتفق مع الكلابية في المعنى فنقول عبارة أفضل، هكذا قال. وبعض هؤلاء يقول الخلاف اللفظي لا طائل تحته، فالأشاعرة والكلابية يقولون القرآن نوعان ألفاظ ومعاني، والألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد لا تباعد فيه ولا تعدد. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، أو بسريانية كان إنجيلا. وهذا القول تصوره كاف بمعرفة بطلانه، وليس لهم دليل ولا شبهة إلا بيت ينسب للأخطر النصراني، وهو قوله إن الكلام لفي الفواد وإنما جعل اللسان على الفواد دليلا. وهذا البيت إن ثبت فمعناه إن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه اللسان، وما الكلام الذي في اللسان فقط فهو يشبه كلام النائم والهادي ونحوهما. وأدلة الكتاب والسنة ترد هذا القول، والذي يعقله العقلاء أن الكلام صفة المتكلم المسموع منه، وأن ما في النفس لا يسمى كلاما بوجه من الوجوه، كما في حديث عفيا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فهذا صريح بأن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلانه. ما هي الفرق بين النائم والهازي؟ النائم الهادي الذي يقول كلاما غير مفهوم بسبب أنه مجنون مفهوم، هذا قال كلاما غير مفهوم. أما النائم قد يتكلم هنا تمام، فالهادي قد يكون في النوم وقد يكون في اليقظة بسبب الجنون. وأيضا فإن الحكاية تماثل المحكية، من قال إن القرآن حكاية كلام الله بهذا المعنى وقد ضل ضلالا مبينا، فإن القرآن لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله، ولا يقدر أحد أن يأتي بما يحكيه. وأول من قال إنه حكاية من كلام الله عبد الله بن سعيد بن كلاب، لأنه هو الذي ابتدع بدعة الكلام النفسي ومنه أخذها الأشاعرة. وأما القول بأنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة، فإنه يلزم عليه أن كل تار معبر عما في النفس الله، والمعبر عن غيره هو المنسئ للعبارة، فيكون كل قارئ هو المنسئ لعبارة القرآن، وهذا معروف الفساد بالضرورة. قال ابن القيم رحمه الله في السواعق: وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله سبحانه وتعالى وربوبيته ومشيئته، انتهى. وأول من قال بالعبارة هو الأشعري، وهو قول باطل كقول الحكاية بالحكاية، فإن الأدلة دلت على أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله. وأما القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية فهو قول مبتدع باطل ترده الأدلة، ولم يقل أحد من السلف بذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: القرآن كيف تصرف فيه فهو غير مخلوق، ولا نرى القول بالحكاية والعبارة، وغلط من قال بهما وجهله وقال هذه بدعة لم يقل بها السلف. قال الحافظ ابن حجر العسكلاني من في الفتح: المنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد إلى أمته، انتهى. قال الله سبحانه: فأهجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوبة في الصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله، وقد خالف الكتاب والسنة وخالف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. قال ابن القيم في نونية: زعم القرآن عبارة وحكاية، فلنا كما زعموه قرآنان. ما هو القرآنان؟ يعني قرآن نفسي وقرآن لفظي. زعم القرآن عبارة وحكاية، نعم، فلنا كما زعموه قرآنان، لنا قرآنان. هذا الذي نتلوه اللفظ والصوت والحرف مخلوق، كما قال الوليد وبعده الفئتان. ماذا أقصد بالوليد؟ الوليد بن المغيرة الذي قال الله عنه: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. فهو يقول: أنتم شابهتم الوليد بن المغيرة الكافر الذي قال عن القرآن في زمن النبي إنه قول بشر. قال الوليد بعده الفئتان. الفئتان هم من؟ هم المعتزلة والأشاعرة، لأن المعتزلة والأشاعرة كلاهما في الحقيقة يقولون القرآن مخلوق، وإن كان الأشاعرة يدعون أن القرآن قرآن، القرآن ليس مخلوق، وقرآن صوت وحرف مخلوق. والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الدياني، المعنى القرآن غير المخلوق عندهم هو المعنى القائم بنفس الله ولم يسمع من الله. ودليل في ذاك بيت قاله فيما يقال: الأخطر النصران، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا البيت كما قلنا ليس في ديوان الأخطر. نعم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنوب والمحدث مسحه. ولو كان ما يقرأ القارئ ليس هو كلام الله لما حرم على الجنوب. يعني لو كان القرآن المخلوق هذا، لأن الأشاعرة ينصون أن القرآن الذي بين أيدينا الذي وصوته حرف مخلوق، فإذا خلاص لا يحرم على المحدث مسه ولا يحرم عليه قراءته، بل القرآن كلام الله محفوظ في الصدور ومقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. كل من علامات المجاز ماذا؟ أنه يصح نفيه. فلو قلت إن القرآن الذي بين أيدينا مجاز عن القرآن الذي أنزله الله، فمعنى ذلك أنه يصح نفيه، ولو صح نفيه لكفره. فلما علمنا أنه لا يصح نفيه علمنا أنه ليس مجازا. فهمتم هذا الدليل؟ نعم. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. فيلزمكم لو قلتم إن القرآن سمي قرآنا مجازا الذي وصوت وحرف، يلزمكم أن تقولوا إنه يصح نفيه، يلزمكم أن تقولوا إنه يصح نفيه، وهذا كفر. نعم. فلا يجوز يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. نقف هنا. نعم. في بداية الدرس قلتم أن فرقة زي يقولون أن علي أفضل من أبو بكر وعمر. نعم. هذه مسألة متعلقة بخلافة أم كشخصية؟ لو أحد مثلا يقول مصعب بن عمير مثلا كان أفضل من عثمان مثلا، هل هذه مسألة متعلقة؟ هذه مسألة متعلقة بالعقيدة، ولكنها مسألة الخلاف فيها أقل من الخلاف في غيرها. مسائل التفضيل مسائل متعلقة بالعقيدة، لأن الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر فقد خالف إجماع السلف. إذا كان السلف لما اختلفوا في تفضيل عثمان على علي، يعني بعض السلف كسفيان الثوري كان يفضل عليا على عثمان، فأنكر عليه العلماء في زمنه وقالوا: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقرهم، لأنهم ولو الفاضل ولو المفضول الذي هو عثمان مع وجود الفاضل الذي هو علي. نعم، فهذه مسألة عقدية، ولكننا لا شك أنها يعني أقل من قول من قال بأن الصحابة كلهم كفار أو أن الصحابة كلهم فسقوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا لا شك أنه أقل ضلالة. نعم، جزاكم الله خير، جزاكم الله بركاته.